وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمود الخولي معايا؟ يا مرحبا يا شيخ، معاك وليد القاضي من كفر الشيخ. لو سمحت يا شيخ، بس سؤال حول كتاب حضرتك الأدلة القطعية اللي في رد على شركات رسلان. بيقال إن الشيخ محمود الخولي في كتابه الأدلة القطعية كاتب إن رسلان سرق كتابا كاملا بفصه ونص، فهل الكلام ده مظبوط أم رسلان زود أو أخر أو قدم؟ حضرتك أنت تقول لنا يعني. أما بالنسبة لعبد الله رسلان اللي هو ابن، تمام، هذا قد سرق كتابا اللي هو الرد على إيش، تمام كتب عالي، تمام، لم يعتبر شيء حتى فقط يعتبر يعني وانك حتى بقول علي قال نص الكلام هذا أخذ لم يحصل. أما مثلاً أخذ كتابا حتى أخذ كتاب من قواعد شرح قواعد الأربع أو شرح قواعد الأربع لشيخ الفوزان، والكتاب هذا أيوة الشيخ معاه كتاب القواعد الأربع شرح القواعد الأربع، تمام، نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، كتاب نواقض الإسلام، بالنسبة لكتاب نواقض الإسلام شرح نواقض الإسلام الشيخ الفوزان. أيوة هو الكتاب ده الشيخ اللي بيقولوا عليه. أيوة شرح نواقض الإسلام هذا هو أخذه كمضمون، يعني ككل الكتاب هو أخذه، لكن قدم وأخر وأصاغ عبارات بصيغته هو وحذف منها أشياء. جميل. أخذه نصا هكذا. جميل. يعني يا شيخ ما خدش الكتاب كاملا وشال اسم الفوزان وحط اسمه؟ إذا قلنا أنه أخذ كتاب كاملا بهذا المعنى، لا، أنا قلت أخذ كتاب كاملا يعني أخذ هذا الكتاب ثم وضعه في كتابه وصرف فيه، قدم وأخر ثم صاغ بعض العبارات ثم حذف منه أشياء وزاد منه عليه أشياء، وهو بمعنى أنه أخذ الكتاب أخذ، لكن ليس هو شال مثلا بيت الشيخ ثم وضع ما هو، لا، هذا لم يحصل. هذا حصل لعبد الله رسول جمال اللي هو الرد على القرضاوي، بيان الحاوي في الرد على القرضاوي، هذا بالفعل هو شال اسم علي أطانية ثم وضع عبد الله رسلان، هذا الذي حصل. أما بالنسبة لرسلان أبو فهذا لم يأخذ بهذه الطريقة، لأن رسلان الغالب في كتبه أنه بيأخذ الكتاب ثم يزيد فيه ويصيغ عبارات أخرى حتى لا يتكتشف. لذلك أنت لو قرنت أصلا، يعني ارجع أصلا للكتابين وإلى التصوير الكتاب، تجد أنه بيصيغ عبارات أصلا. أنت لو نظرت للكتاب نفسه، أنت لو عندك كتاب السرقات انظر للصفحات المصورة، تجد أنه أصلا بيصيغ عبارات بأسلوب آخر. جميل. كثير من الكلام للشيخ الفوزان بيحذف ويزيد كلام من عنده، فهذا أصلا مصور أساسا موجود. جميل. أنت نظرت للتصوير والمقارنة تجد أن أصلا هذا في تصرف، لكن هذا ينطبق نحن نقول أنه أخذ الكتاب لكن بنصه وفصه هكذا ولم يغير فيه شيء أبدا، هو شال مثلا الشيخ ثم وضع مثلا اسمه هو، هذا لا، هذا الذي حدث مع عبد الله حسين كما قلت في كتاب البيان الحاوي للرد. تمام يا شيخ. وشال الاسم وضع عليه. طب ممكن يا شيخ، ممكن يا شيخ تأذن لي بنشر هذا التسجيل الصوتي بعد إذن حضرتك؟ مش مشكلة، يعني مش مشكلة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ. لو رجعت من الكتاب كما قلت ارجع للكتاب، لأن عندي الكتاب عندي يا شيخ محمود. ارجع للكلام وصور، تجد أن التصوير أنا مصور، أن الكلام أنا لا أقوله هكذا إنما أصور، هتجد أن العبارات أصلا صيغة العبارات صيغة مختلفة. الكتاب تمام، تجد ان هو بيصيغ العبارات وبيحذف كلمات من الشيخ الفوزان وبيزيد بعض العبارات من عنده، فهذا لا ينطبق عليه انه اخذ تطويرا. اما هذا انه اخذ الكتاب حضرتك، يعني كلمه الكاتبه حضرتك على الكتاب اخذ كتابا كاملا، تقصد مضمون الكتاب؟ ايوه اخذ الكتاب وليس من الجلده للجلده ما حذف اسم الشيخ الفوزان ووضع رسلان، تمام كده؟ وتفرق بين الامرين، لان طبعا الكلام هذا الكلام ان انا اقول انت اخذت كتاب كامل، هذا معناه انت اخذت الكتاب ثم زودت فيه امور. ايوه أنا أقسم الأمور، لكن يطلق عليه أنه أخذ كتاب، لكن تفرق بين من أخذ كتابا بنص بفصه وأزال اسم المؤلف الحقيقي ثم وضع كما هو، هذا لم يحدث مع رسلان فيما أعلم، لما حدث مع من حدث مع عبد الله، مع عبد الله ابن يحاول هذا، ومش كل كتب عبد الله رسلان، عبد الله رسلان حوالي 5 كتب سرقها، في كتب زي كتاب محمد يسري في الفتاوى العلماء الأزهر في الأبرحة والنزول أخذ الكتاب ثم زاد عليه بعض الأمور وحذف منه الأشياء. كتاب سين وجيم في في في أسئلة وأجوبة في العقيدة للمبتدئين والناشئين برضه أزاد بعض الأشياء. كتاب مثلا البيان النزير في حديث بشير النزير، هذا أيضا أخذ الكتاب ثم أزاد فيه بعض الأشياء. تمام يا شيخ. هم أخذوا كل هو كتاب البيان الحاوي في ضلاط يسمى. أما رسلان فيما أعلم لم يأخذ مثل هذه الطريقة، فالطريقة بتنا أنا أقول مثلا أنه أخذ كتاب كامل، هذا ينقسم إلى كتاب، إما أنه يقصد منه أنه هو أخذ الكتاب كاملا بحيث أزال اسم المؤلف ووضع اسمه، هذا لم يحصل رسلان، حصل لعبد الله رسلان فقط في كتاب واحد. والقسم الثاني المراد من هذه العبارة وهو أنه أخذ الكتاب ثم تصرف فيه بالزيادة والنقصان، هذا نستطيع أن نحن نطلق عليه أنه أخذ الكتاب كاملا لكن ليس بنصي وفصل، والدليل على ذلك الصور اللي في الكتاب نفسه، مش هنلاقي نفس الكلام مصورة، هتجد أن أنا أضع خط حتى في أخط أحيانا جمل بنفس النص، وأحيانا جمل بالمعنى بالتقديم والتأخير، وأحيانا جمل هو يزيل كلمة ثم يضع لها مرادف، وهذا تدوير للسرقة، هذا اسمه تدوير للسرقة ليس سرقة نص. لذلك رسلان أصلا ذكر هذا في مقطع له، قال ومن السرقات أنواع السرقات العلمية هو تدوير السرقات بحيث يقدم ويؤخر ويغير بعض المعاني، وهو حكم على هذا النوع بأنه من السرقات العلمية، ونستطيع أن احنا نقول أنه أخذ هذا الكتاب كاملا لكن بنصه وفصه حيث لم يغير شيء، لا هذا لم يحصل. لذلك أنا صورت بحيث أن هذا دليل قاطع، يعني هذا دليل قاطع وأمام من ينظر أنه ليس الكتاب نصا بحيث أنه يكون بنفس النص ونفس العبارة. الله يبارك فيك يا شيخ محمود، ربنا يبارك فيك يا شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، أشكرك يا شيخ، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.